Antum sada ulai fil ardi antum sada ulai في الأرض بابا زوجة مغرو ده صداولة في الأرض نوو تلفناك صداولة في الأرض حلا مراتكونك صداولة في الأرض شنع اللهم وانتاك صداولة في الأرض أفرى نوريك صداولة في الأرض مغرو زوجة مغرو ده صداولة في الأرض نكون نعنيرك صداولة في الأرض أكون براتر عما صداولة يا ابو علي السلام انا عبدين كسر بيا شغلك انياني لكوفه كي دامنا غير مرزاك كل حديث الفانتا مرحبا اذكروا محاسن موتاكم تكفوا ان مساويهم الا تراكو عبدين كسر ارى شغلك كاكو جمير بياتك اكلك الله جاني يدامنا كابوار كوجوما افرت باسكرا كي مو كوجوغو فو ياسر كوجوغو مي بيالي ريكو نا ماسي كا جيتا يرو اسوما ماي اولا ماي اترا ماي اكو تين كي سولا بادين كنا بابا مصلو يا ايلي جالياتي بابا مصلو بي ايلي جالياتي بابا مصلو بي ايلي جالياتي وقدر بالجولاني عاصم ونايلو وقدر بالجولاني عاصم ونايلو وقدر بالجولاني عاصم ونايلو حب مندلو بي ايلي جالياتي حب مندلو بي ايلي جالياتي وقدر بالجولاني عاصم ونايلو بجولاني عاصم بابا مصروها بعيني جلياتي بابا مصروها بعيني جلياتي بابا مصروها بعيني جلياتي ومدرى بالجولاني عالم ونايلو ومدرى بالجولاني عالم ونايلو أرقو أنا المغر كومنا كوما كان سوالي كان المغر كان سجماعة ترنب سوالي كان musaluho maraba ni kame musaluho maraba mi arbana arka arflata kanar black benge kelenga dubu bie kasaraka mi arsera arka kabo bie kasoko kana tike nimsa okir musaluho maraba fa aba mudaluho maraba mi arsera arka kaba jama katara ima jama matara bie die ninka gba ko katara arfir dingara do ma seka lo karfere arbe ninko dingara kabo bie kasoko bie kar ko sege kana so okir mudaluho musaruho تلفون النانا بعيني جارياتي تلفون النانا بعيني جارياتي أبي أسري بارونا بعيني جارياتي وكسري بارونا بعيني جارياتي بكي أسري بارونا بعيني جارياتي ضربو أسري بارونا بعيني جارياتي وكي أسري بارونا بعيني جارياتي ومن أولاً يا أولاً رحمة أفران دون وطرا بالجولاني أفران سوكو فدا Bilijaula, kar jasula ka kabru bobar fu ka mutika tigir fu ka dugu kumar fu ni to mar fu ka nar fu afara gone nage sokira lalil baladi nage sokira lalil baladi Yoma, lani sukira, yoma, lani sukira, lani krauli, yoma, lani sukira, ya pare, biya ini jaliati, aba musaru, biya ini jaliati, kusra jaulani, adimu wanai, kusra jaulani, adimu, ya pare, sukira, kelingkeling dia, mohon miri tara taati bawa nurle, arbe mi, mohon miri tara. Ci akelende ala karmina sibiti miniti mugantan biar flatie miniti muganta arif la kado dingara baba musaru ho biaini jariati baba musaru ho biaini jariati baba musaru ho biaini jariati wallahi azimu wa naidu jawlan azimu wa naidu Hayatuka hiya dunya Mi beo wala kiri ko dunya ni te kel ka ba ken na re to